إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الهوية والماهية والأهواء، التأصيل والأداء. فأبدأ بآية من سورة الجاثية، قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الشريعة في لغة العرب المذهب والملة، ويقال لمشرعة الماء وهي مورد الشارب للناس شريعة، ومنه سمي الشارع لأنه طريق إلى القصد والمراد المطلوب. وعليه الشريعة الإسلامية هي ما شرع الله لعباده من الدين والملة الذي يتعبدون به إلى الله سبحانه وتعالى. والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها الله لخلقه من العبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد. فمعنى قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي على منهاج واضح بين جلي من أمر الدين، يشرع بك إلى الحق حتى تبلغه العباد، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال ابن عباس: ترجمان القرآن على شريعة، أي على هدى من الأمر، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والفرائض والحدود. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال مقاتل: الشريعة البينة، كما قال تعالى: حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لأن البينة هي طريق إلى الحق. وقال الكلبي من أئمة المفسرين: الشريعة هي السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم يستن بطريقة من قبله من الأنبياء، كما قال تعالى بعد أن ذكر المرسلين والأنبياء كما في سورة الأنعام، فقال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال ابن زيد: الشريعة الدين، لأنه الطريق إلى النجاة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأصل الدين والملة المذهب والشريعة التوحيد وعدم الشرك بالله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال القاضي المالكي أبو بكر بن العربي: والأمر يرد في اللغة بمعنيين، أحدهما بمعنى الشأن كقوله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، وكلاهما يصح أن يكون مرادا هاهدا. قال أبو بكر: وتقدير الآية ومعناها أن ثم جعلناك على طريقة من الدين هي ملة الإسلام الحنيف، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع، لم يخالف بين الشرائع في التوحيد ومكارم الأخلاق والمصالح والمنافع الشرعية الصحيحة كذلك بضوابطها، وإنما خالف بينهما في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا لا تغاير ولا اختلاف في كل الشرائع السماوية. وكذلك قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن وناسخ لكل شريعة خالفت الكتاب. وعند الأصل في علم أصول الفقه: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فإن خالف شرعنا فهو منسوخ، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي كل الكتب السماوية، ومهيمنا عليها، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكان لكل نبي شريعة ومنهاج في العبادات والمعاملات، في الصلاة والصيام والعدد والزمن. أما في التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع اتفاقهم واجتماعهم على الأصل القلي لا إله إلا الله. قلت وقال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. وشديد القوة جبريل عليه السلام. قال السعدي في تفسيره: يقسم تعالى بالنجم عند هويه، أي عند سقوطه في الأفق في آخر الليل، عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به سبحانه وتعالى بالنجوم، كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ألزمناه طائره في عنقه، عمله الصالح والفاسد نخرج له يوم القيامة هذا المنشور يلقاه. اقرأ كتابك. والصحيح في معنى النجم أنه اسم جنس شامل لكل النجوم والكواكب، فأقسم الله بالنجوم على صحة ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: والنجم وما هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، من الوحي الإلهي، لأن في ذلك القسم بالنجوم مناسبة شرعية وبيانية وحكمة فائقة وعجيبة. ووجه ذلك وعلته أن الله سبحانه وتعالى جعل النجوم زينة للسماء ومنارات يهتدي بها السالكون والمسافرون في الصحراء والمفاوز الشاسعة المضلة، التي لولا هذه النجوم لضل السالكون كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي تميل وتضطرب، وجود كل الجبال تثبت الأرض حتى لا تضطرب، وأنهارا وسبلا وعلامات لعلكم تهتدون، وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض ومنارات ودلالات يهتدي بها العالمون، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. روى مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، ستر ووقاية ودليل ومنار وبيان وهدى واستقامة وصحة في المعتقد والطريق والمعاملات والكل الأمور حتى في مسائل المعتقد، زينة ومنارات كما كان في النجوم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. نفس هذه الآية من سورة الشورى بدأ في بداية السورة بهذه الآية، وختم السورة بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الأول وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، والآية الثانية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير النجوم، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنجوم زينة وعلامات ومنارات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى النجوم والدلالات والمنارات. فسمى الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه روح يحيا بها العباد كالروح التي في كل خلق خلقه الله، لو خرجت روحه عند موته لتعفن جسده. وسمي هذا القرآن بالنور كنور النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولولا نور الله وكتابه لضل الناس أجمعون وصاروا كالبهائم التي لا تعقل ولا تفهم. والقسم عليه وتنزيههم برسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه وعن الغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتديا هاديا في علمه وقصده وفهمه وفكره ومعتقده وطريقه وسبيله وفي شأنه كله، لأنه لا ينطق عن الهوى، فهو الهادي للخلق إلى سواء السبيل وإلى طريق الدليل، فهو المنار الجليل والدال إلى شفاء العليل وإرواء الغليل، ناصحا للأمة كل النصح بشتى صوره وأنواعه، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد وفساد المعتقد. وفي هذه الآيات من سورة النجم الدليل على أن سنته صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. قلت: وروى أبو داود في سننه بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن، فكلاهما وحي من عند الله. فكلام الله القرآن كلامه، والسنة كلام رسول الله بألفاظه بوحي من الله. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالته الجليلة: تحقيق كلمة الإخلاص، وهي الشهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال في جملة شرحه: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. فقال تعالى في نفس سورة الجاثية التي قبلها، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقال بعدها بآيات قليلة، قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الحلال بين والحرام بين والسنة بينة والبدعة بينة والعلم بين والجهل بين والنور بين والظلمات بينة. قال التابعي الإمام الحسن البصري في معنى هذه الآية: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه فعله. وقال قتادة المفسر التابعي الجليل: والذي كلما هوى شيئا ركبه وفعله، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه من ذلك ورع ولا هوى ولا كتاب ولا سنة. وروي من حديث أبو أمامة مرفوعا إلى رسول الله بإسناد ضعيف، وأهل العلم يأتون بالأسانيد الضعيفة لمعناها الصحيح، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل. يكون في السند ضعيفا وفي المتن صحيح، يوافقه إجماع أو آية من القرآن أو حديث متواتر في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع، كما في كلام عطاء السليمي التابعي الصغير، وقد قابل أنس بن مالك صاحب رسول الله، قال: بلغنا، أي عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الكبار، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وهذا البلاغ يوافق هذا ويوافق الآية التي قلناها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويشهد لهذا الحديث الحديث الذي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميص، الملابس القيمة الأنيقة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يعني لو دخلت شوكة في جسده تعب وشق عليه الأمر جدا. فدل هذا على أن من أحب شيئا أطاعه وكان في غاية، وكان هذا يعني غاية قصده ومطلوبه، ووالى لأجله وعاد لأجله. والحديث أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، ووالى لأجله وعاد لأجله، فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده، وكان هذا الشيء معبوده وإلهه كما قال تعالى. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية الله عبادة للشيطان. قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غيره سبحانه وتعالى محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه وهو يعصي الله في فسوق وفجور، ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفة ربه ورسوله، فقد كذب فعله قوله وقوله فعله، ونقض من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقاعدة الدين الشرعية في هذه المسألة ما رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام سهل بن عبد الله التستري قال: كل شيء دون الله فهو وسوسة، كل شيء دون الله فهو وسوسة، كل شيء دون الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الصحيح، العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، الاستصحاب، العادة التي لا تخالف العرف، إن العرف مصدر من مصادر التشريع، وكذلك سد الذرائع، كل الأدلة الشرعية، كل ما دون الله، كل شيء ما دون الله فهو وسوسة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فهذه قواعد الأصول، قواعد الإسلام وأصول الشريعة ودعائم الدين وأسس التعيين والمنهج الرصين والاستقلال المتين وخلوص الأمر لله ذي الحق المتين. فيتحصل من مجموع ما مضى بيانه استكشاف الهوية الإسلامية والماهية الشرعية، كلمتان متلازمتان. فالماهية كما قال علماء أصول الفقه: ما به يجاب عن السؤال، ما هو، ما هو، كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال كم، بكم. فالماهية الشيء وماهية الشيء أصله وحقيقته وما ينفرد به بخصوصيته وتميز لا يكون في غيره، والهوية كذلك في المعنى. فالهوية الإسلامية معالمها ومناراتها وخصائصها القرآن والسنة وما تفرع منهما. فالهوية الشرعية حقيقتها في التوحيد والإخلاص واليقين والعلم والصدق والانقياد لعراها، شعائرها، حلالها، حرامها، حرامها، حقها، باطلها، رشدها وغيها، امتثالا ونهيا، سلبا وإيجابا، ولاء وبراء، حبا وبغضا، في الله ولله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. الهوية الدينية الاستجابة الكلية المطلقة الشمولية لله وللرسول وإجماع المسلمين بالسمع والطاعة والانقياد لشرع الله بلا جدال ولا فصال ولا عقل يخالف الكتاب والسنة. هوية منزوعة الهوى، لا ميل فيها ولا غوى، ولا زيغ فيها ولا خوى، ولا انحراف فيها ولا عوى، وكل ما دون الله فهو وسوسة ولهوسة وعسعسة وشقاق لله وللرسول ومخالفة الصراط المأمول وأفول وغلول ونقض أصول. فقد توجب على كل مسلم موحد تعزيز هويته، تعزيز هويته الدينية. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ونصرة الله بنصرة دينه وشرعه، أوامره ونواهيه وحدوده وعراه وشرائعه وفروضه وواجباته. هذا سبيل العزة والرفعة لمن أراد الله به خيرا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح حال الأمة يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم قيد لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه وليك، ويزل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.